أو إنه شخص لو إنه شخص جهل المسألة وأكمل الشوط إلى أن فاتت الصلاة ربما في حرج. فاتت الصلاة بالكلية. لا ركعة مثلاً. والله هذا يعود إلى معرفته إذا كان يعرف الحكم. نحن ما نقول إن فاتته الصلاة. أيوة. لا ما فاتته الصلاة لكن يكون آثما. أنا أفضل من الناس يكون آثما. وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب الله يسلمك يا شيخ. أهلا وسهلا. وسلم الدعاء أدعو لنا بارك الله وأنتم مزودنا. الله يكرمك يا شيخ. أهلا وسهلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.